وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال عندكم جميعًا: هل تريدون أن تقسم ظهور الأعداء أم لا تريدون؟ الجواب من الجميع: كلنا نريد ذلك، صح؟ إذا أردتم أن يتحقق هذا، فلنحرص أشد الحرص على أمرين اثنين: على تعليم العلم الشرعي، وهذا هو الأساس لكل الأسس والأصل لكل الأصول والقاعدة الكبرى، والثاني العمل بمقتضى العلم. وكلامنا في هذه الليلة عن الانتفاع بالتعليم الشرعي، عن الانتفاع بالتعليم الشرعي. ومن خلال ما تسمعون ستجدون الإجابة عن السؤال، وستعرفون أن السؤال الذي وضع أن الإجابة عنه صحيحة. أيها الإخوة، تعلمون أن الله بعث محمداً عليه الصلاة والسلام معلماً لا متعنتاً، قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرسول جد عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة، صح ولا ما صحيح؟ اهتم بالتعليم ولا ما اهتم؟ اهتم بالتعليم، حتى شهد له من شهد، حتى قال أحد المشركين يخاطب سلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء. فقال سلمان: نعم، لقد علمنا حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. علمنا الرسول آداب قضاء الحاجة. انظروا الصحابة لما أعطوا العلم الذي جاء به الرسول كيف كانوا: مفاتيح خير، مغاليق شر، كيف نفع الله بهم الأمة. وكل مجتمع دخل فيه الإسلام صار ذلك المجتمع على منهاج النبوة، على منهاج النبوة بسبب تعليم الصحابة، لأن الصحابة تعلموا على يدي أو على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله الذي بعث نبيه للتعليم قام النبي بذلك، فعلم وهو قاعد وهو قائم وهو ماشي وهو آكل وهو شارب وهو في الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر وفي المرض وفي العافية، ولم ينقطع منه التعليم إلا عند أن خرجت روحه، صح ولا ما صحيح؟ هذا صحيح؟ نسلم به ولا ما نسلم؟ نسلم بدليل أنه جاء من حديث أم سلمة وأنس وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر ما تكلم به الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فاستمر يعلم على كل حال حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، تأدية لما بعث به، تأدية لما بعث به صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فسعد المتعلمون على يده، أيما سعادة ونبلوا نبلوا ورفعوا رفعهم الله بالحق بالعلم، فصار الصحابة هم قادة الأمة وسادتها، وهم الخيرة في الأمة والأبرار الكبار والأطهار الأخيار، بسبب أنهم تعلموا وعملوا، بسبب أنهم تعلموا وعملوا رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ثمار التعليم لمن يعلم، لمن يعلم، وأن الصحابة أخذوا هذه الأحاديث بمأخذ الجد. فقد جاء في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث من أحاديث رسول الله. جاء عند أبي نعيم في الحلية وعند غيره أن أبا عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب أنه علم في المسجد 40 سنة، علم في المسجد 40 سنة، ثم قال: هذا الحديث أقعدني هذا المقعد، هذا الحديث الذي هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أقعدني هذا المقعد. انظروا كيف كانوا يفهمون، كيف كانوا يعملون وينفذون ويعملون بالأحاديث النبوية، يعني أمر عجيب. الأمة سعدت بمثل هذا التفاني وبمثل هؤلاء الأبطال الذين يبذلون الأعمار الطويلة والدهور في سبيل إصلاح الأمة، في سبيل إصلاح الأمة 40 سنة وهو يعلم في بيت الله، يعلم القرآن الكريم، يقرأ الناس القرآن ليحسنوا تلاوته وليكونوا على اتصال بالقرآن الكريم تعلما وتعليما وحبا وتعظيما إلى غير ذلك. ولهذا سعد المسلمون بتعليم الصحابة. جاء عند عبد الرزاق وغيره بإسناد قال فيه الحافظ ابن كثير: صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة قال: لقد بعثت لكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، فاقبلوا منهما فإنهما من نجباء الصحابة واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على مسعود. عبد الله بن مسعود نشر الله على يديه العلم نشرا عظيما في الكوفة، في الكوفة. والسبب في ذلك أن عمر رضي الله عنه نشر العلم بإرسال أهله المعلمين. وهكذا ذكر في سيرة عمر أنه أرسل بأبي الدرداء إلى دمشق، فبقي أبو الدرداء في دمشق حتى توفاه الله، وأرسل بأبي عبيدة إلى حمص، فبقي أبو عبيدة إلى أن توفاه الله، وأرسل بمعاذ بن جبل إلى فلسطين فبقي هناك حتى توفاه الله، وأرسل إلى مصر، وأرسل إلى غير ذلك من الأماكن. من يعلم الناس دين الله؟ من يعلم الناس دين الله؟ انظروا ذلكم المجتمع الذي تعلم دين الله، هل كان فيه بدع؟ لا، ما كان عنده بدع، كان عنده منهاج النبوة، لأن المعلم أمين، ولأن المعلم يعلم الخير، يعلم الخير. ولهذا قال أبو منصور البغدادي صاحب كتاب أصول الدين: لقد كان الناس في ثغور الشام وفي ثغور الروم وفي السواحل اليمنية وفي خلف بحر المغرب وغيره، لقد كانوا على منهج آل الحديث، على منهج آل الحديث، يعني ما عندهم إلا قلق الرسول، ما عندهم يعني من علم الكلام ولا من علم الضلال ولا من التصوف ولا من الفلسفات ولا من اليهوديات ولا من النصرانيات، عندهم قال الله قال رسوله. من أين نالوا هذا وقد كانت تلكم الأماكن يعني موضوعة بعلوم الفلسفة وعلوم اليهود والنصارى؟ لأن الصحابة جدوا في التعليم، الصحابة جدوا في التعليم حتى صار العلم الشرعي هو السائد وهو المنتشر، والعلوم الأخرى لا قبول لها، لا قبول لها. رضي الله عن الصحابة جميعا، فسعدت الأمة بالمعلمين الأمناء الناصحين الصبراء النبلاء الأوفياء الذين عرفوا شرف العلم وعرفوا عظمة التعليم. جاء من حديث طارق بن أشيم الأشجعي، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. انظر كم تربح. لو علمت آية، لو علمت ابنك، لو علمت زوجتك، لو علمت أولادك، فكيف لو علمت من الأمة؟ من علم؟ لو علمتهم من العلم النافع، من القرآن، من العقيدة، من الحديث، لو علمتهم كم سيكون عندك من أجور ممكن إلى قيام الساعة؟ ما تليت هذه الآية بسبب تعليمك؟ لا، فلو أنك علمت شخصا والشخص علم أشخاصا والأشخاص علموا أشخاصا والأشخاص الآخرون علموا أشخاصا، فالأجر ما زال يأتيك ويتدفق عليك إلى أن يشاء الله رب العالمين. العلم الشرعي لما علم الصحابة ماذا في التعليم من منافع عظيمة لهم ولغيرهم، لم يتآنوا ولم يتأخروا عن التعليم للشرع المطهر. وجاء عند ابن ماجه من حديث معاذ بن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علم علما، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. إذا علمت علما، علمت واحدا الصلاة فصلى، لك مثل أجره بالصلاة. علمته الصيام فصام، فلك مثل أجره. علمته أن يقول كذا من الحق، أن يقرأ القرآن، علمته كذا، فأبشر، أبشر بالخير والبركة، أبشر بالخير والبركة إذا بذلت العلم النافع ابتغاء مرضات الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد كان السلف يتنافسون أيما تنافس في التعليم، في التعليم للقرآن الكريم وعلومه، والتعليم للإيمان والتوحيد. لا إله إلا الله، في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال. أن عبد الله ابن يزيد المقرئ علم في البصرة 36 سنة وفي مكة 35 سنة، 71 سنة أنفقها في التعليم، أنفق 71 سنة في التعليم، عمر كامل، عمر كامل وهو ينفقه في التعليم. لا تستغربوا لضياع الأمة الآن أنه بسبب انتقاد من المعلمين، قال من يعلم لدين الله ويعلم شرع الله إلا أفراد يعدون على الأصابع، ومن هؤلاء من يعلم اليوم يترك في الغد، ومن يحضر اليوم ويغد في الغد، ومن يعلم اليوم ثم يكسل ويتوانى في الغد، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. 71 سنة ينفقها عبد الله بن يزيد في التعليم الشرعي، التعليم الشرعي. الأمة الآن الإسلامية فقرها الأكبر وحاجتها العظمى إلى التعليم النافع، إلى التعليم النافع. ولهذا قال صاحب رسائل الإصلاح: صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أمانة نقلتها. إذا حمل العلم الأمناء الأوفياء انتفع الناس بالعلم، أما إذا حمل العلم من يخون ومن يخدع ومن يزور ويلبس ويفسد العقيدة والفكر والرأي إلى غير ذلك، فهذا يضر بالأمة كضرر السموم بالأبدان، يضر بقلوب الأمة وبعقولها كضرر السموم بالأبدان. ومن هذا الباب أيضا أعني مما كان السلف السابقون إلى التعليم، ما ذكر في ترجمة الإمام المقرئ الكبير أحد القراء السبعة وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، قال: ذكر الذهبي رحمه الله أنه علم القرآن الكريم أكثر من 70 سنة، أنه علم القرآن الكريم أكثر من 70 سنة رحمه الله. وذكر الذهبي في السير أيضا أن أبا منصور البغدادي الخياط قال الذهبي علم أمما، قال: وعلم دهرا العميان، علم دهرا العميان، قال: حتى نجح على يديه 70 ضريرا. يعني هؤلاء 70 من العميان علمهم شخص واحد، تفرغ لهم ليعلمهم ويلقنهم. وذكر السمعاني رحمه الله قال: ولما مات أبو منصور البغدادي رؤية في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل له: بماذا؟ قال: بتعليمي الصبيان الفاتحة، بتعليمي الصبيان الفاتحة. إياك أن تحتقر تعليم الصغار، أن تحتقر تعليم الصغار أو الكبار، أعني بالكبار الشيب الذين صاروا كبار بالسن، المطلوب بذل العلم لأهله، بذل العلم لأهله. قد ذكر بعض المؤلفين أن رجلا من جملة المسلمين جاء إلى سليمان الأعمش وهو يعلم، قال له أضيع نفسك مع هؤلاء الصبيان وأنت يعني شيخ؟ قال له اسكت يا أحمق، فإن هؤلاء يحفظون عليك دينك. التعليم في الصغر محافظة على الإسلام، ضياع التعليم في الصغر معناه ضياع الإسلام، معناه ضياع الإسلام. نسأل الله اللطف والثبات، نسأل الله اللطف والثبات. انظروا كيف كان أمر التعليم أمرا سهلا مطلوبا مرغوبا محبوبا، بل جاء عند أبي نعيم في الحلية أن عطاء الخراسان كان إذا لم يجد من يعلمه يذهب إلى المساكين ليعلم المساكين، يعني إذا لم يأتي إلى المسجد أحد يعلمه وما يبحل عن مسكين أو أكثر من مسكين من أجل أن يعلمه ما يستطيع أن يعلمه. وجاء عن سفيان الثوري أيضا عند أبي نعيم في الحلية رحمه الله تعالى أنه قال إن لم يأتني أهل الحديث أتيتهم إلى بيوتهم، إن لم يأتني أهل الحديث أتيتهم إلى بيوتهم، يعني ليعلمهم. إذا لم يأتي يتعلم سنذهب نعلم، نذهب نعلم، بذل العلم، بذل العلم. ولهذا الأجواد، الأجواد عشرة، أو قسم ابن القيم أهل الجود إلى عشرة أقسام في مدارج السالكين، ومن ذلك الجود بالعلم. الجود بالعلم أن الشخص يجود بعلمه، يحب أن يعلم ما استطاع وأن يؤخذ عنه العلم، ولا يريد بذلك إلا ابتغاء مرضاة الله، لا يريد ثناء ولا مدحا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال لا يجتمع الإخلاص وحب الثناء في قلب إلا كما يجتمع الماء والنار، إلا كما يجتمع الماء والنار. إذا اجتمع الماء والنار، الماء يطفئ النار. وهكذا حب الثناء والمدح والمراءة بالأعمال الصالحة سبب لإفساد الإخلاص وطمس معالمه في القلب، وطمس معالمه في القلب. ومن رضي بالإخلاص وجاهد نفسه من أجل الإخلاص سهل عليه أن يعلم ورغب فيما عند الله، لكن من لم يكن عنده إخلاص لم يسهل عليه أن يعلم، من لم يكن عنده إخلاص لم يسهل عليه أن يعلم إلا بقدر ما يتحقق له أمر دنيوي، بقدر ما يمدح أو يثنى عليه أو يعطى المال أو كذا من أمر الدنيا يسهل عليه طلبا للدنيا، أما أنه يسهل عليه طلبا لما عند الله فهو مثبط وهو مخذول، وهو مخذول. فالإخلاص هو أساس النجاح، أساس النجاح، أساس القبول، أساس التمكين، أساس الفتح. علينا بمفاتيح الخير من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا نحتاج إلى أننا نجاهد أنفسنا في أننا نخلص أعمالنا لله، لا نبتغي بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما الأجر من الله. إذا كنت على هذا فأبشر برفعتك وأبشر بمدح الناس لك، وأنت سليم وعملك مقبول وقلبك محفوظ من الافتتان، من العجب، من الغرور، من حب الدنيا وأطماعها. لكن الذي يعني يعلم من أجل أمور دنيوية هو يبقى وضيعا عند الله وعند خلقه، عند الله وعند خلقه. فما أحوجنا إلى أن نعرف ما الذي ننتفع به حقا في دنيانا وأخرانا ونسعد به سعادة أبدية، ألا إنه الإخلاص والعمل الصالح بمقتضى العلم الشرعي، والله المستعان. وإذا توسعنا في الكلام عن التعليم وأهمية التعليم، فالمسألة كبيرة جدا في عصرنا. لماذا؟ لأن المسلمين إلا من رحمه الله عزفوا عن العلم الشرعي وجعلوه وراء ظهورهم وأقبلوا على العلوم الدنيوية، وليست علوما دنيوية وكفى، بل أدخل فيها التعليم لما يفسد الدين والإيمان والتوحيد والعقيدة عياذا بالله. فأحوال المسلمين الآن أحوال يرثى لها. قال بعض العلماء: إذا أردت أن تقهر عدوك فعلم، لأن المفسد في الأرض إنما يتوصل إلى الإفساد عن طريق جهل الناس بالإفساد وبالمفسدين، لكن إذا عرف الناس الإفساد وعرفوا المفسدين إنه هنا تتكسر ما عند الأعداء من حيل ومن مؤامرات على صخرة العلم والمعرفة، ويرجعون خائبين. اليوم في بلاد المسلمين كما تعلمون أعداؤنا يسابقوننا إلى التعليم في بلادنا، ما في بلادهم فقط، لا، بل في بلادنا. ففي بلاد المسلمين ومنها اليمن تجد المعاهد الكثيرة التابعة للدول الكافرة، هذا حاصل. المعهد البريطاني والمعهد الفرنسي والمعهد الكندي والمعهد الأمريكي والمدرسة المدارس الأمريكية والمدارس وإلى آخره، تعليم، نشاط، معاهد تضم أعدادا كبيرة من أبناء المسلمين، كل ذلك ليسبقونا إلى أبناء المسلمين إلى فطرهم وإلى عقائدهم ليفسدوهم علينا. هذا حاصل، أمر لا يشك فيه. يعني صارت قضية المسابقة إلى التعليم ليست حاصلة من قدر أهل البدع والضلال فحسب، بل كما سمعت أعداؤنا في بلادنا يسابقون إلى التعليم لما يفسد أبناءنا وبناتنا. ما تدري إلا هو يتخرج من هذه المعاهد من لا يعرف اللغة العربية، ولكنه بلبل في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، في كذا، لا يعرف من الإسلام يعني ربما إلا اسمه، ولكنه يعرف مما للأعداء، مما يجعله الأعداء من مناقبهم ومن يعني تواريخهم الناصعة أو النيرة على حسب ما يعبرهم. فتجد معرفته ومعلوماته تجدها فيما يضره ويفسده ويفسد عليه دينه. هذا حاصل في أوساطنا الآن، هذا حاصل. ووجد مدرسون مؤهلون لهذا الانحراف ولتدريس ما يفسد على المسلمين أبناءهم. إذن المعركة الحقيقية الآن بين المسلمين وبين الكافرين معركة التعليم. الغربيون، الدول الغربية تريد أن تعلم ما عندها من ضلالات وانحرافات من أجل أن يسبقونا، بحيث لا يبقى مجال ولا فطر تقبل تعاليم الإسلام. يصير تعاليم الإسلام عندهم كأنه السم، ما عندهم رغبة فيه، ما يقبلونه، لا يريد شريطا ولا محاضرة ولا يريد كتابا ولا شيء، انفصال ومحاربة، هذا حاصل في أوساطنا. والسبب في هذا عدم التعليم للعلم الشرعي، وعدم التعلم والتعاون فيما بين المسلمين إلا من رحمه الله. أما أهل البدع والضلالات والتحزبات هم يهتمون بالتعليم بدون شك، لكن لما يتعلق بما هم عليه، فإن علموا من الإسلام ما علموا فإنما هو تابع، ليس هو الأصل، لا هو تابع، والأصل عندهم تعليم ما هم عليه. الرافضي يعلم ما هو عليه من رفض، هذا هو الأصل عنده، والصوفي يعلم الصوفية، هذا هو الأصل عنده، والحزبي يعلم أمور السياسة، هذا هو الأصل عنده، وما كان مع ذلك من تعليم شرعي فإنما جاء تبعا وعلى الطريق، ولم يأتي اقتناعا واختيارا وحرصا على تعاليم الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمور يندى لها الجبين، أمور يندى لها الجبين مما هو حاصل في ساحتنا هذا وفي وقتنا هذا. وتجد أن المدرسين إلا من رحمه الله قد أقنعوا الطلاب في المدارس والجامعات والكليات أنك قد درست الإسلام، كيف؟ يقول لك أنت عندك التربية الإسلامية، أنت قد درست التربية الإسلامية وأنت درست اللغة العربية. أعطيت لهم نبذ صغيرة، وربما جعل المدرس للتربية الإسلامية ضد الإسلام، ربما جعل المدرس للتربية الإسلامية ضد الإسلام، فاشعف الله يستفيد الطلاب من الإسلام عن طريق هذا المدرس، وربما جعل المدرس مدرس اللغة العربية جاهل باللغة العربية، فاهم للغات الأخرى وبلبل في اللغات الأخرى، محاربة شديدة. هذا أمر واسع جدا الكلام فيه وما هو حاصل، ونسأل الله اللطف. فلهذا أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون أن الإجازة المدرسية قادمة علينا، وأن الذين يقدمون علينا في هذه الإجازة نعتبرهم ضيوفا علينا، ضيوفا للعلم الشرعي ومن أجل العلم الشرعي، فالمطلوب أن نستغل هذه الفرصة. فمن سابق كنا نبحث عمن يأتي إلينا وجزاه الله خيرا، الآن بحمد الله قد كثر الناس وجاء الناس من أنفسهم، فهذا من فضل الله، على أننا ينبغي أن نحمد الله على هذه النعم ونحافظ عليها، لأن بعض الناس يكون عكسي، يعني إذا لم يجد من يتعلم يقول أنا أريد أن أعلم، وين من يتعلم أنا كذا، فإذا جاء من يتعلم ترك التعليم أو تساهل وتغافل وضيع. لا تكون عكسي، اعرف الخير وحرص عليه واهتم به، فهذا يعني من جملة الابتلاءات، إما أن نكون حريصين على أننا نفعل الخير ما استطعنا، وإما أننا لا نبالي. فليكن كل واحد حريص على غرس الخير، يعني بذل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما عندنا مال نعطي الناس حتى نكون يعني أسخياء ونكون من الأجواد، ما عندنا مال ولا عندنا شيء، لكن عندنا العلم هذا، إن بذلناه فوالله إنه لأنفع من المال للناس، هو أنفع للناس من المال. فلا تبخل على نفسك بهذا الخير، ولا تبخل على أخيك المسلم بهذا الخير، ولا تفهموا من كلامي حفظكم الله أن نهتم بالتعليم في أيام الإجازة المدرسية فقط، لا، بل المطلوب أن نهتم بالتعليم دهرنا وعمرنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأوقات يستدعي منا الأمر أننا نبذل أكثر ونتحمل أكثر ونصبر أكثر من أجل يعني حصول الفائدة ومن أجل كثرة الحاجة أو عظمة الحاجة. ففي أيام الإجازة المدرسية تعظم الحاجة إلى التعليم بسبب كثرة من يقبل علينا. وأنصح لإخواني طلاب العلم حفظهم الله ومن هو حاضر أيضا معهم على أننا نحرص على غرس الخير في قلوب من يأتي إلينا، وأننا نكون على رفق وعلى يعني صبر وعلى حلم وعلى حرص على من يأتي إلينا قدر المستطاع. وكذلك أيضا نبصر فيما ندعو إليه من خير، فإن دعوتنا فيها الخير بحمد الله رب العالمين. دعوة أهل السنة فيها الخير بحذافيره، ولا يعني أننا قد أخذنا الخير يعني عندنا من التقصير ما عندنا وعندنا من الجهل ما عندنا وعندنا، لكن يعني الحمد لله واحد جاهد نفسه، ومن جاهد نفسه لن يضيعه الله فإن الله يبارك في القليل. فنحن نعلم أن جهودنا هذه قليلة غيرنا عندهم يعني الاكثار من الإنزالات، من المؤلفات، من الصحف، من الإذاعات، من كل هذا ليسبقون بالساحة إلى قلوب الناس وعقولهم، ونحن إمكانيتنا قليلة. ولكن إن أخلصنا لله عملنا بارك الله في القليل، وجعل الله النفع للناس في القليل، ولم يجعل البركة ولا النفع في الكثير الذي لم يكن على رشد وسداد. فالعبرة كما سمعتم بالإخلاص وبالصبر وبالحلم وبالبذل وبحب الخير والبر بالناس والتعاون والرحمة والإنقاذ للناس قدر المستطاع. فالتعليم هو الإنقاذ للمسلمين والأمر الذي بسببه يخرجون من الظلمات إلى النور. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا هذا الخير العظيم، وأن يرزقنا القيام بهذه الوظيفة الكبيرة، وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فكل كما سمعتم يكون على ثورة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.